قاضي عدنان أيضا قبل حوالي أكثر 5 سنوات على ورقة كبيرة فيها تواقيع كثير من المجاهدين ومن دونهم سياق إنكار عقائد الوهابية والذين ينكرون الاستغاثة وإلى آخره من القضايا. بس هنا ما يريد شيء ربما. هاي تأتي يا شيخ، تأتي من كل مكان. أنا الآن أنا في بشارة وأعرف كيف تأتي الأحكام والتواقع هذه. أعرف كيف أتتك المجلات والوثائق من أين أتت. أكون أعرفها بينما شوف الكتب اللي صدروها هم موجودة في درس في مدارسهم كيف تتكلموا عن عقيدة لا في استغاثة ولا في حلف غير الله. لا وأنت تقول استغاثة وغيرها. شوف الله أنا بتكلم جوابا على كلام الأستاذ أما الواقع على وكذلك هذا باب آخر. هذا باب آخر. الآن إحنا جاوبنا على كلام الشيخ كسؤال محدد. نحن نقول إنه أنت فيما تعلم ما تعرف. نعم. في سؤال معلش إذا استأذن الأستاذ بارك فيك ولا بدنا نذكر شوي شيخنا. تفضل. أنا أذكر سؤالا يعني عظيما جدا سأله أستاذي للأخ علي بالحاج لما جاء هنا في بيته. هذا السؤال يلتقي مع هذا المجلس لما قال الأخ أبو مجاهد وفقه الله إنه كل من هم تابعون للأحزاب الأربعة عقيدتهم يعني من عقيدة أهل التوحيد. فالشيخ سأل سؤالا لعلي بن حاد وعلي بن حاد ما صرت على هذا. لا هو عن هو شيخنا عاود رجع عن قول الشعب الأفغاني. أما إحنا أنا بقول التابعين لنفس الجبهة أنت بتقول إنهم اللي شافهم. خلينا على هذا الكلام. خلينا على هذا الكلام. إذا أنت تقصد هذا. أنزل نعم. مع أن الجماعات هذه ما في جماعة منها تقول عن نفسها نحن جماعة سلفية وإنما تكتفي بالكلام المجمل الذي سمعناه الآن. وشيخنا مرارا ما نبهنا على هذا الكلام أنه كلمة أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد هذا وحده لا يكفي. هو يعرف هذا في مقياس أدق ومحك أعظم وهو منهج السلف وعقيدة السلف. علي بن حاج يشير إلى هذا الشيء الذي نحن مشتركون معه والشيخ دائما ينبهنا عليه وهو العقيدة السلفية والدعوة السلفية. ومع ذلك سأل شيخنا علي بن حاج قال له هل هؤلاء الذين أنت تقول إنهم مستعدون للجهاد وجاهزون للجهاد هل كلهم يعرفون الحد الأدنى من العقيدة وهو أن الله في السماء؟ شيخنا صح كلام هذا كان وهذا كلام يليق شيخنا في هذا المقام الآن هنا. فماذا كان جواب علي بن حاج؟ كان جوابه نسأل الله أن يفرج كربه إنه يعني جوابا كما يقول شيخنا سياسيا نعم نرجو الله لعلهم كذلك. شيخ قال هل كلهم؟ فكان الجواب أخيرا لا. فأنا أقول شيخنا الآن ولو أنه عود على بدء كما يقال أن السؤال نفسه يسأل لأخينا أبي مجاهد ونحن الذي نرجوه أن يكون جواب الإجابة. نشأتنا احنا قلنا نرجو بقية المنظمات تكون مع المنظمات الأربعة في التوحيد. نرجو الله. إلا إذا كان عندك تعقيد نحن مستعدون نسمع. نعم. الشعب الأفغاني كما تعلمون شعب بدوي جاهل يعرف من الدين المثل الحنفي واسم السلفي أصلا السلفية هذه أيهم ما ترد معنى سلفية. شنو سلفية؟ أنت الآن تتكلم عن الشعب هو بيتكلم عن علماء الشعب. لا يقول على مستوى الأفراد الآن الداخلين. الشيخ وضح النقطة قال إن أنت قلت إن أنت شفته فإحنا قبلنا بهذا التقييد إنه من رأيتهم أنت. إذا رأيتهم أتكلم في موضوع آخر. طيب عندك شيء غيره؟ لا. تفضل. لا لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.